ثم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن الذكر. قال المؤلف: سورة صاد مكية، والقرآن الكريم مكي ومدني، وأصح الأقوال في تمييز المكي من المدني أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، وإن نزل في غير المدينة فالحد الفاصل زمني وليس مكاني، فما بعد الهجرة مدني وما قبلها مكي. قال: 86 آية. والآيات هي عبارة عن الفواصل التي تكون بين جملة أو جملتين فأكثر، وسميت آية لأنها معجزة، فإن القرآن كما سبق قد تحدى الله فيه الناس أن يأتوا بحديث مثله وإن قل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة آية من كتاب الله، يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة، فإنه لا يؤتى بها، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف أشكل عليهم هل براءة بقية الأنفال أو هي سورة مستقلة، فوضعوا فاصلا دون بسملة، لأنه لو جزموا بأنها من الأنفال لم يضعوا فاصلا، ولو جزموا بأنها مستقلة لوضعوا البسملة، ولكن هذا الاجتهاد منهم نعلم أنه هو المطابق للواقع، وأنهم مصيبون فيه قطعا، وذلك لأن البسملة لو نزلت بين الأنفال وبراءة لبقيت، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فلما لم تبق باجتهاد من الصحابة علم أنهم كانوا مصيبين للواقع. والبسملة كما تشاهدون جار مجرور ومضاف إليه وصفة، يعني نعتم. والقاعدة النحوية أن كل جار ومجرور لا بد له من متعلق، أي من شيء يتعلق به، والشيء الذي يتعلق به جار مجرور هو العامل، والجار مجرور معمول. ولهذا قال ناظم الجمل، قال: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل، فكل حرف أصل غير زائد فلا بد له من متعلق بفعل أو بما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول. إذن البسملة لا بد لها من متعلق، فما هذا المتعلق؟ أصح ما قيل في متعلق البسملة أنه فعل متأخر مناسب للمقام، فإذا كنت تريد أن تقرأ كان التقدير: بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تأكل كان التقدير: بسم الله آكل، وإذا أردت أن تذبح ذبيحة كان التقدير: بسم الله أذبح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. وإنما يقدر فعلا لأن الأصل في العمل هو الفعل، ولذلك يعمل في معموله بدون شرط. وأما اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والمصدر فلا يعمل إلا بشرط. طيب، إذا نقدره فعلا لأنه هو الأصل في العامل، ونقدره متأخرا فنقول: بسم الله أقرأ، لسببين: السبب الأول التبرك بالبداء بسم الله، والسبب الثاني إفادة الحصر، إفادة الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، فإن من طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير. طيب، وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على المقصود مما لو قدرناه فعلا عاما، كما قيل إن التقدير بسم الله أبتدئ أو بسم الله أبدأ، لأن بسم الله أبدأ أو أبتدئ لم تعين الفعل الذي ابتدأت به. فالحاصل أن نقدر يا أخ أنت، أي نعم، نقدر المتعلق في البسملة، نقدر إيش؟ أي نعم، مش نقدر العامل يعني متعلق الجار والمجرور، نقدره إيش؟ نعم يا أنه فعل متأخر. نعم نعم، نقدره فعلا متأخرا مناسبا للمقام. نقدره فعلا لماذا بندر؟ الأصل في العامل أن يكون فعلا. طيب، ونقدره متأخرا لسببين. نعم، التبرك بالبداء بسم الله، الثاني إفادة الحصر. كيف نقول إفادة الحصر؟ ليش؟ إذا تأخر. طيب، الثالث نقدرهم فعلا مناسبا لأنه أدل على المقصود. إذ أنك إذا قدرت بسم الله أقرأ كان أدل على المقصود من قولك بسم الله أبتدئ، لأن أبتدئ ما بأي شيء تبتدئ، فهو أدل وأخص. طيب، قال الله عز وجل صاد صاد، قال المؤلف الله أعلم بمراده به، وذلك لأن كلمة صاد حرف هجائي لا يدل على معنى في اللغة العربية، فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحروف الهجائية التي بدأ بها بعض الصور رموز إلى معاني، وعينها كل إنسان بما يرى أنه مناسب، وذهب آخرون إلى أنها أسماء من أسماء الله أو من أسماء الرسول، وذهب آخرون إلى مذهب المؤلف بأنها مجهولة المعنى لا ندري ما معناها، ولكن القول الراجح ما ذهب إليه إمام المفسرين في عهده مجاهد رحمه الله أن نقول ليس لها معنى، ليس لها معنى، وذلك لأن الله تعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واللسان العربي لا يثبت معنى لهذه الحروف الهجائية، وعلى هذا فيكون تكون هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى. يعني وش معنى صاد نون قاف ألف لام ميم وما أشبهها؟ هي ليس لها معنى في اللغة العربية، إذن ليس لها معنى في القرآن، لأن القرآن باللغة العربية. ولكن يشكل على هذا القول مع رجحانه أنه يقتضي أن يكون في القرآن كلمات لغو ليس منها فائدة، والجواب عن هذا أن نقول هي ليست لغوا في سياقها، فإنها جاءت لمغزى عظيم، وذلك المغزى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز فصحاء اللغة وأمراء البيان لم يكن بحروف غير مألوفة عندهم حتى يقولوا والله لا نعرف هذه الحروف، بل كان بالحروف التي يتكون منها كلامهم، قال الذين ذهبوا هذا المذهب: ودليل ذلك أنك لا تكاد ترى سورة مبدوءة بحرف هجائي إلا وجدت بعدها بعد هذا الحرف ذكر القرآن. ألف لام ميم ذلك كتاب. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فكل سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية يأتي بعد الحرف الهجائي ذكر القرآن، ما عدا قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: أما قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا، فلأنه ذكر صفة عظيمة من صفات من تمسك بالقرآن وهو الصبر على الأذى في ذات الله. وأما الثانية ألف لام ميم غلبت الروم فقد ذكر شيئا من خصائص الوحي وهو علم الغيب، فإن كون الروم غلبت الآن وستغلب في بضع سنين من الأمر الذي لا أعلمه إلا الله عز وجل، وهو من خصائص الوحي. وسواء كان هذا الجواب سديدا مقبولا أم لم يكن، فإن النادر لا حكم له. قال صاد: إذن نقول فيها صاد حرف هجائي ليس له معنى، لكنه جاء به للإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي اعتزى هؤلاء العرب كان من هذه الحروف التي يترقب منها كلامهم. قال: والقرآن ذي الذكر. الواو هنا حرف قسم، ولهذا جرت الكلمة التي بعدها القرآن، والقرآن ذي الذكر. والواو حرف قسم لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، ولا يذكر معها فعل قسم، يعني تختص الواو التي للقسم بأنها لا تدخل إلا على اسم ظاهر ولا يذكر معها فعل القسم، بخلاف الباء. الباء تدخل، باء القسم تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير ويذكر معها فعل القسم ويحذف، وتدخل على كل اسم. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فذكر معها فعل القسم. وتقول: ربي به لا أفعلا، ربي به لا أفعلا، أو أقسم به لا أفعلا، فهنا دخلت على الضمير. أما التاء فهي أخص أدوات القسم، ما تدخل إلا على الله ولا يذكر معها فعل القسم، وقيل تدخل على الله وعلى رب. قال ابن مالك: والتاء لله ورب. قال الله تعالى: والقرآن ذي الذكر، وأكثر ما يقسم الله به الواو، وذلك لأنها هي الأكثر على الألسن، فجاءت الأكثر في القرآن. والقرآن ذي الذكر، ذي بمعنى صاحب، وهي مجرورة لكنها مجرورة بالحرف نيابة عن الكسرة. وقوله ذي الذكر، قال المؤلف: أي البيان والشرف، أو الشرف، يعني أن القرآن ذو ذكر، أي ذو بيان للناس، يذكرهم ويتذكرون به. أو ذي شرف، أو ذو شرف لشرفه وشرف من يعمل به. قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهو ذكر يذكر به ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم، ذكر يتذكر به الناس ويتعظون به وهو أعظم موعظة، ذكر أي شرف لمن تمسك به. إذن هو يذكر ذكر لكونه يذكر، ها يذكر الناس ويعظهم، ذكر لأنه ذكر فيه ما إيش؟ ما يتعلق بمصالح الناس في معاشهم ومعادهم، ذكر لأنه شرف لمن يتمسك به، لقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال وجواب هذا القسم محذوف، وجواب هذا القسم محذوف، إنما قال المؤلف وجواب هذا القسم، لأنه ما من قسم إلا وله جواب، إذ أن القسم أركانه ثلاثة بل أربعة، مقسم ومقسم به ومقسم عليه وصيغة، كل قسم لا بد فيه من هذا، وهي أربعة الآن: صيغة ومقسم ومقسم به وجواب، هذا أربعة، مقسم ومقسم به وصيغة وجواب. طيب، إذن لا بد فيه من أربعة أركان: مقسم ومقسم به ومقسم عليه وصيغة. المقسم عليه هو جواب القسم، إذن لا بد لكل قسم من جواب، والجواب إن كان مذكورا فهو معلوم، وإن كان محذوفا فيعينه السياق. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. الجواب هنا مذكور ولا لا؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، مذكور، لئن أمرتهم لا يخرجون. قل بلى وربي لتبعثن، مذكور، لتبعثن. في هذه الآية قد وجد المقسم به، المقسم به والصيغة والقرآن للذكر والمقسم هو الله عز وجل، بقي المقسم عليه هو جواب القسم. يقول المؤلف إنه محذوف، وتقديره ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة، هذا التقدير، فيكون جواب القسم جملة منفية: ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة، ولكن الأمر أن الإله واحد وهو الله. وهذا التقدير الذي ذكره المؤلف لا يتعين، يعني لو قال قائل التقدير والقرآن للذكر إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، لو قال قائل هكذا حصل به ما حصل من قول المؤلف ما الأمر كما قال كفار مكة. وذهب بعض العلماء إلى أن مثل هذا القسم لا يحتاج إلى جواب، لأن جوابه معلوم منه، كقوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، والفجر وليالي العشر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما في جواب. فيكون المقسم به متضمنا للجواب. كيف يكون متضمن الجواب في هذه الجملة القسمية؟ والقرآن ذكر، يعني أنكم قد ذكرتم بهذا القرآن، الذي من جملة ما ذكر به أن الله واحد. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن إلى أن القسم أحيانا لا يحتاج إلى ذكر الجواب بل ولا يحتاج إلى تقديره لأنه يعلم من السياق المقسم به. قال الله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل هنا للإضراب، الإضراب الإبطالي أو الانتقالي، ما الفرق بينهما؟ الإبطالي إبطال ما سبق كأنه مسحه وأتى ببدله، والانتقالي إقرار ما سبق لكن انتقل من شيء إلى آخر، وما قبل هذا الإضراب يكون باقيا غير باق. قال بل الذين كفروا من أهل مكة. وتقييد المؤلف الذين كفروا بأهل مكة فيه نظر، والأولى الأخذ بالعموم. وسلوك هذه الطريق أعني أن يخص القرآن ببعض أفراد العام ليس بسديد ولا جيد، وذلك لأنه نقص في التفسير، إلا أن يقوم دليل على ذلك، فإذا قام دليل على ذلك وجب الأخذ بالدليل، أما إذا لم يقم دليل على ذلك فالواجب إيش؟ الواجب الأخذ بالعموم لأنه أعم وأكثر وأكثر معنى. فالذين كفروا من أهل مكة وغيرهم إلى يوم القيامة في عزة، وليست عزة غلبة كالعزة التي في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكنها عزة أنفة وكبرياء وعناد. ولهذا قال حمية وتكبر عن الإيمان، وهذه عزة مذمومة لأنها عزة تمنع صاحبها من قبول الحق، وأما العزة التي هي عزة النصر فهي تأييد لصاحبها، وهذا فرق يعني وبينهما فرق كبير. قالت في عزة وشقاق يعني مشاقة، فشقاق مصدر شاق كقتال مصدر قاتل، ومعنى مشاقة، مشاقة لمن؟ مشاقة لله ولرسوله. قال الله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وهنا قال المؤلف خلاف وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه نظر. كيف؟ لأنه خص الشقاق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الكافرين يشاقون الله ورسوله فهم في أنفة وكبرياء وحمية ومشاقة لله ورسوله، يعني أنهم يجانبون ما أمر الله به ورسوله، كأنما يكونون في شق، وما جاء به الوحي في شق آخر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ولربما يقول قائل إنهم أيضا في شقاق فيما بينهم، ولا سيما اليهود، فإن الله تعالى قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال كم أهلكنا من قبلهم من قرن. كم أي كثيرا أهلكنا. عندكم أي كثيرا بالنص؟ أي كثيرا أهلكنا من قبلهم من قرن، أي أمة من الأمم. قوله كم أهلكنا قدرها المؤلف بقوله كثيرا، وعلى هذا فتكون كم تكثيرية، وهي منصوبة على أنها مفعول مقدم لأهلكنا، ومن قبلهم متعلق بأهلكنا، ومن قرن تمييز لكم، لأن كم اسم مبهم تحتاج إلى تمييز، أي إلى شيء يبينها ويميزها. فلو قيل كم أهلكنا من قبلهم ما تبين الكلام وش أهلك، فإذا قال من قرن تبين الكلام. ولهذا نقول إن من قرن تمييز لإيش؟ لكم، مجرور بمن. كم أهلكنا من قبلهم، من قبلهم أي من قبل الكفار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من قرن أي من أمة، والمعنى أن الله أهلك كثيرا من الأمم قبل هؤلاء، ومن أهلك كثيرا من الأمم قبل هؤلاء فإنه حري أن يهلك هؤلاء. لكن إهلاك الأمم السابقة كان بعذاب من الله، وإهلاك المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم كان بأيدي المؤمنين. الحروب والقتال الذي وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان عذابا لهؤلاء المكذبين، وكان على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ولا شك أن عذاب الأعداء على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أنه أشفى لصدورهم مما لو كان العذاب من الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مشاهد. إذا كانت غلبة عدوك على يدك كان أشفى لصدرك وأحيا لنفسك وأقوى وأعز مما لو أهلك الله بعذاب من عنده. فلهذا كان هلاك المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم كان على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالله أعلم. أودع على الألفاظ باعتبار لفظها، ويجوز أن تعود على الألفاظ باعتبار معناها. ألم تروا إلى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلا، لو قال اقتتلا لكان الضمير عائدا على اللفظ، ولما قال اقتتلوا صار عائدا على المعنى، لأن الطائفة جماعة. إذا فنادوا أي القرن، فأعاد الضمير عليها باعتبار المعنى. وقوله فنادوا يقول المؤلف حين نزول العذاب بهم، ولكن نادوا من؟ هل المعنى نادى بعضهم بعضا يستغيث بعضهم ببعض ولكن لا يمكن، أو المعنى أنهم نادوا الله أي دعوه أن يغيثهم، أو المعنى أنه حصل منهم الأمران؟ القاعدة عندنا في التفسير أنه متى كان اللفظ صالحا لمعنيه فأكثر فإنه يحمل عليهما جميعا. وعلى هذا فيكون نادوا محذوف المفعول من أجل العموم، أي أن بعضهم ينادي بعضا يا فلان أغثني أغثني، كذلك ينادون الله ينادون الله، لأن الله يقول فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. ولكن قال الله تعالى ولا تحين مناص، لا ت هذه لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث لتأنيث اللفظ، كما زيدت تاء التأنيث في ربة وفي ثمة لتأنيث اللفظ، تقول رب رجل لقيته، وتقول ربة رجل لقيته، وتقول قام زيد ثم قام عمرو، وتقول قام زيد ثم قام عمرو. فإذا هي لا النافية زيدت عليها إيش؟ تاء التأنيث. لماذا؟ لتأنيث اللفظ. هذه لا النافية تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، واسمها محذوف في هذه الآية، وخبرها حين مناص، والتقدير أي ليس الحين حين، أي ليس الحين حين. فسر المؤلف بالمعنى فعليه تكون لا بمعنى ليس، واسمها محذوف تقديره الحين، وخبرها موجود وهو قوله حين مناص. والغالب أن خبر لا يكون زمانا، هذا الغالب لا يأتي إلا زمانا. قال الشاعر ندم البغاة ولا ساعة من دمي، يعني وليست الساعة ساعة من دم. طيب، وقول مناص، المناص الفرار، الفرار يعني أنه نعم الفرار والنجاة، يعني ليس الحين حين فرار ونجاة، لأنه بعد نزول العذاب لا ينفع نفسا إيمانها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول ليس الحين حين فرار، والتاء زائدة ليش؟ لتأنيث اللفظ. والجملة حال من فاع نادوا، وعلى هذا فتكون في محل نصب، لأن الجملة الحالية دائما في محل نصب، يعني نادوا في حال لا مناص لهم مما نزل بهم. ولهذا قدره المؤلف أي استغاثوا، والحال ألا مهرب ولا منجا. هذا ما قدره المؤلف في جملة ولا تحين مناص، أي أنها حالية فتكون مقيدة بحال مناداتهم، ولكن يجوز أن تكون استئنافية، يجوز أن تكون استئنافية، فنادوا ثم يخبر الله عز وجل أن هذا الوقت ليس وقت مفر. والفرق بين قول استئنافية وغير استئنافية وحالية أنه إذا كانت حالية صارت قيدا في حال للمنادات، قيدا للمنادات، يعني نادوا في حال لا ينفعهم النداء. وإذا كانت استئنافية تكون منفصلة من حيث القيدية عما قبلها، وكل الله أخبر بأنهم نادوا ثم أخبر بأنهم في حال ليسوا متمكنين من الفرار. قال المؤلف وما اعتبر بهم كفار مكة، وهذه الثمرة من ذكر ما من ذكر أن الله أهلك قرونا كثيرة فيما سبق، ومع هذا لم يعتبر بذلك أهل مكة، بل كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوه وقالوا إنه مجنون وإنه ساحر وإنه كذاب وإنه شاعر وإنه كاهن، وكل وصف ينفر الناس عنه وصفوه به صلى الله عليه وسلم، ولم يعتبروا بمن سبق، بل زادوا على هذا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجبوا، العجب يكون له سببان، السبب الأول الإنكار، السبب الأول الإنكار، والسبب الثاني الاستحسان، يعني يقال عجب من كذا أي استحسنه، عجب من كذا يعني أنكره، فهو شبيه بأفعال الأضداد، لأن في اللغة العربية كلمات تدل على المعنى وضده، تسمى عند علماء العربية الأضداد في اللغة. طيب، العجب تارة يكون استحسانا وتارة يكون استنكارا. فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله، المراد بالإعجاب هنا الاستحسان. وهنا بل عجب أن جاءه منذر، هذا عجب استنكار، عجب استنكار ليس عجب رضا واستحسان، بل هو عجب استنكار ورد. وهذا نظير قوله تعالى في سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. هنا نظير قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أن هذه مصدرية على تقدير من، أي عجبوا من أن جاءهم، وقلنا إنها مصدرية لأن ما بعدها يحول إلى مصدر، أي عجبوا من مجيء المنذر منهم. وقوله منذر، المنذر هو المخبر بالخبر للتخويف، ولهذا نقول إن الإنذار خبر مقرون بتخويف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان منذرا وكان مبشرا، كان منذرا ومبشرا، ولكن الكفار يليق بحالهم إيش؟ الإنذار، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والتبشير يكون لمن؟ للمؤمنين. وهنا قال عجبوا أن جاءهم منذر منهم لأن هذا هو اللائق بحالهم. وقوله منهم نسبا وجنسا، فهو منهم جنسا لأنه بشر، ولم ينزل الله تعالى رسولا على البشر من الملائكة. نسبا لأنه من قريش، فهو منهم جنسا ونسبا، ومع ذلك عجب. قال المؤلف رسول من أنفسهم ينذرهم ويخوفهم النار بعد البعث، أي بعد أن يبعثوا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. عجب وعجب استنكار ورفض ورد، مع أنهم كانوا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول الصادق الأمين، ولما جاءهم بالرسالة صار كاذبا خائنا والعياذ بالله. طيب، إذا معاداتهم له ليس لشخصه ولكن لما جاء به. وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر، وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر. وكيف يكون الكلام لو أتي بالمضمر؟ وقالوا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا هذا ساحر كذاب، لكن قال وقال الكافرون. والفائدة من الإظهار في موضع الإضمار، أولا تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا تغير نسقه أوجب للسامع أن ينتبه، بخلاف ما إذا كان على نسق واحد فقد يأتيه النوم، لكن إذا اختلف انتبه. ثانيا التسجيل على هؤلاء بالكفر، لأنه لو قال وقالوا هذا سهم كذاب لم نعرف حكمهم، فإذا قال وقال الكافرون عرفنا أنهم إيش؟ أنهم كافرون. الثالث أن الحامل لهم على هذا هو الكفر، فلا يبعد أن يأتي من غيره مثل ما أتى منه، لأنه إذا كانت العلة واحدة فمتى وجدت هذه العلة حصل المعلول من أي شخص كان. فهذه فوائد الإظهار في موضع الإضمار يقولها لنا عيسى. أي نعم. ها؟ نعم. ثالث الكفار بينهم الكفر. كيف؟ هذا اللي قال لك. نعم. يعني تعليل ما هذا القول بأن الحامل عليه هو الكفر، فيكون هذا متعديا لغيرهم، يعني كل كافر يقول هذا الكلام. طيب. وقال الكافر هذا ساحر كذاب. هذا ساحر كذاب، يشيرون إلى من؟ إلى المنذر منهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ساحر كذاب، جمعوا بين أمرين وصفين ذميمين. ساحر لأنه يسبي عقول الناس، كذاب لأن ما جاء به كذب غير مطابق للواقع. فصار الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أصدق الخلق صار عندهم كذابا، ولم يقولوا كاذبا لأن كذابا تكون صفة للمتصف بها كما تقول نجار وحداد وما أشبه ذلك مما يكون صفة لازمة. فهم قالوا إنه ساحر لقوة تأثيره على سامعه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الناس قراءته تأثروا بها تأثرا عظيما، وكانت النساء والصبيان يجتمعون إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون قراءته وكانوا يتأثرون بهذه القراءة. فكان كفار قريش يقولون إن محمدا سحر أبناءنا ونساءنا وأنه ساحر لقوة تأثيره فيهم. كذاب يعني أن ما جاء به فهو كذب لا حقيقة له. طيب، وقال من الكاذب؟ الكاذب هو المخبر بخلاف الواقع، كل من أخبرك بخلاف الواقع فقد كذب. قال أجعل الآلهة إله واحدا، هذا مصب الإنكار. أجعل الآلهة إله واحدا، هذا الاستفهام يحمل معنيين: المعنى الأول التعجب الاستنكاري، والثاني الإنكار البليغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جعل الآلهة إلها واحدا. هناك قال جعل الآلهة إله واحدا، نصبت مفعولين: الأول الآلهة والثاني إلها واحدا، يعني أصير محمد الآلهة إله واحدا، وهم يعبدون آلهة متعددة: اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام. كيف يأتي محمد ويقول ليس فيه إله آلهة إلا الله؟ هذا عندهم من أكبر الكذب. طيب، يقول أجعل الآلهة إلى واحد، حيث قال لهم قولوا لا إله إلا الله، أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ وهذا من جهلهم وغباوتهم أن ينكروا كون الآلهة إله واحد،

ويدعوهم إلى توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية عندهم ثابت مقرون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا ينكرون توحيد الربوبية لكنهم ينكرون توحيد الألوهية، ولهذا قالوا أجعل آلهة إلها واحدا. فكان الصراع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على إيش؟ توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فقد أقروا به. ومن فوائد هذه الآية وجوب تقديم الأهم فالأهم في الدعوة إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا هؤلاء إلى التوحيد ما قد صلوا ولا زكوا ولا صوموا ولا حجوا، أما دعاهم إلى التوحيد. وهذا هو شأن القرآن، وهذا شأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام العملية، فإنه لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يدعوهم أول ما يدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد الآية الكريمة مكابرة هؤلاء الذين أنكروا توحيد الألوهية، حيث ادعوا أن الدعوة إليه من الأمور العجيبة جدا، لقولهم إن هذا لشيء عجاب. وكما قلت لكم آنفا أن من وصف الحق بأوصاف الباطل فإن حقيقته أن تعود هذه الأوصاف إيش؟ إليه. فأيما أشد عجبا، رجل يدعو إلى توحيد الله وآخر يدعو إلى الإشراك به ونفي التوحيد، أيهما أعجب؟ الثاني. ولهذا نقول والله إن الشيء العجاب أن تنكر توحيد الله وأن تدعو أن مع الله شريكا، هذا هو الشيء العجاب. أما رجل يدعو إلى توحيد الله الذي دلت عليه الفطرة ودلت عليه الآيات الكونية والشرعية فإن هذا ليس بعجاب، بل العجاب فعلكم أنتم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة استعمال المؤكدات في الكلام، وأنه من الأساليب اللغوية، لقولهم إن هذا لشيء، فهم أكدوا هذه الجملة بمؤكدين بإن ولا إن هذا لشيء عجاب. ثم قال تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. في هذا أيضا دليل على تخوف هؤلاء من تأثير دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، ولهذا كانوا يتواصون بالصبر على آلهتهم، وكانوا يتواصون بالبقاء والثبات على طريقتهم، وكانوا يتواصون بالهروب من الأماكن التي يدعى فيها إلى التوحيد. كل هذا يؤخذ من قوله أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وفي هذا دليل، ومن فوائد الآية أن أهل الباطل يحنون على باطله ويحافظون عليه ويخافون من تزعزعه، لقوله وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وهكذا أهل الباطل تجدهم دائما يحوطون باطلهم بالسياج الذي يمنع من الوصول إليه على وجه يمزق هذا الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للاجتماع على الشيء تأثيرا في بقائه وثباته، من أين يؤخذ؟ من التواصل بالثبات على ما هم عليه والصبر على آلهتهم. ولا شك أن العمل الجماعي أكثر تأثيرا من العمل الفردي مهما كان الفرد، يعني مهما كان الفرد في القوة، لا شك أن العمل الجماعي له تأثير. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتزوج الودود الولود من أجل كثرة الأمة، من أجل كثرة الأمة، فإن الكثرة لها تأثير عظيم. ولهذا امتن الله بها في كتابه على بني إسرائيل حيث قال: وجعلناكم أكثر نفيرا. وذكر شعيب قومه بها حيث قال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والعامة يقولون الكثرة تغلب الشجاعة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قولا يعني به ما يقول، لقولهم إن هذا لشيء يراد. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان إذا عنى ما يقول فإن تأثيره في المخاطب أكثر، لأن الخطاب كما يكون باللسان فإن اللسان وسيلة، وسيلة للتعبير عما في القلب. ثم إن كان اللسان يعبر عما في القلب حقيقة، فإن الوسيلة التي تتلقى هذا القول وهي الأذن توصل ما تسمع إلى القلب. ولهذا يقول العامة: ما كان باللسان فلن يتجاوز الآذان، وما كان بالقلب نفذ إلى القلب، أو ما كان من القلب نفذ إلى القلب. وهذا صحيح، أن القول الخارج من القلب يؤثر أكثر بكثير من القول الخارج من اللسان. وأضرب لذلك مثلا: لو قام رجلا يعظان الناس، أحدهما يعظ من قلب وتشعر بأنه يتكلم من قلب ويظهر أثر قوله على فلتات وجهه، على صفحات وجهه، والآخر أبلغ منه وأشد تصفيعا للكلام وتنميقا له، لكن قوله يخرج من لسانه فقط وقلبه على خلاف ذلك، أو على الأقل لا يؤمن بما يقول، أيهما أشد تأثيرا؟ الأول أشد. لو قام عامي يتكلم بكلام عامي لكن من قلب، تأثر الناس به أكثر مما لو تكلم رجل فصيح اللسان قوي البيان لكن قلبه خال مما يقول. وهذا الشيء مشاهد. ولهذا قال الكافرون: إن هذا لشيء يراد، يعني يقال ويراد حقيقة. فهم لقوة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كانوا يخافون من هذه الإرادة ويقولون إن هذا لشيء يراد. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن انتهى الكلام عن الفوائد. قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن قريش ما كانوا يتواصون به من الصبر على آلهتهم والثبات عليها، قال في جملة كلام نقل عنهم من جملة كلامهم: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ما سمعنا بهذا المشار إليه التوحيد، أي أنه لا إله إلا الله في الملة الآخرة. الملة هي الدين الذي يكون عليه الإنسان كما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وتطلق الملة على الحق وعلى الباطل، فالكفار على ملة والمسلمون على ملة. وفي كلام أهل الفقه في الفرائض لا يتوارث أهل ملتين، وجاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملة هي الدين الذي يكون عليه المرء من عقائد وعبادات وأخلاق. وقوله في الملة الآخرة قال المؤلف أي ملة عيسى، لأن عيسى هو آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وما قيل عن نبوة بعض العرب مثل خالد بن سنان أو غيره فإنه لا صحة له، وذلك لأن العرب ليس فيهم رسول إلا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فكل ما يدعى من أن في العرب رسولا أو نبيا فهو كذب. يقول في الملة الآخرة أي ملة عيسى، وذلك لأن الذي سمعوه في ملة عيسى هو أن الله ثالث ثلاثة، وهذا ليس بتوحيد. والعجب من ضلال النصارى حيث يقولون إننا نوحد الله وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فأين التوحيد في ثلاثة؟ لا يمكن أن تجعل الثلاثة واحدا. ولهذا يعتبر هذا من أضل ما ضل فيه النصارى، وهم كما تعلمون ضالون، لكن هذا من أشد ما يكون من الضلال. كيف تقول إنك موحد وأنت تقول إن الله ثالث وثلاثة مريم وابنها والله؟ فالعرب الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعوا في ملة عيسى توحيدا، وإنما سمعوا فيها تثليثا، فكأنهم يقولون أنت يا محمد أتيت بملة لم تكن لمن قبلك، فالذين من قبلك آخرهم الملة النصرانية وهم لا يقولون بالتوحيد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إن يقول المؤلف ما، وعلى هذا فهي نافية، وعلامة إن النافية أن يأتي بعدها الإثبات بإلا أو نحوها، وهنا أتى بعدها الإثبات بإلا. ما هذا إلا اختلاق. وإن تأتي في اللغة العربية على أوجه نافية وزائدة وشرطية ومخففة من الثقيلة.